الغيبة محرمة، ولكن يستثنى من ذلك أمور كالتعريف، كما قال الناظم: والقذف ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستف ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.